لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درس متواصل في تفسير كتاب الله جل وعلا، وما زلنا وإياكم في سورة آل عمران، وتفسير الليلة حول قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إلى قوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نقول مستعينين بالله عز وجل، قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. المعنى الإجمالي للآية أن الله جل وعلا يخبر أن معالي الأمور والجوامع لكل خير التي هي رأس كل غاية وأمل كل مؤمن لا ينال إلا بإنفاق الإنسان لأشياء يحبها، والله جل وعلا جبل القلوب على حب المال، قال سبحانه: وتحبون المال حبا جما، وقال جل ذكره: وإنه لحب الخير لشديد. والمال هنا ليس وقفا على النقدين الذهب والفضة، وإنما المال كل ما يتمسان ويملكه من نقدين أو من أراض أو من عقار أو من غير ذلك كعروض التجارة، هذا كله يدخل تحت مسمى المال كالخيل والفرس وما أشبه ذلك مما يملكه الإنسان. فالله جل وعلا يقول: إن النفوس جبلت على حب المال، فإذا بلغ الإنسان مرتبة يتخلى فيها عما يحب لشيء أعظم وهو حبه لله جل وعلا، كان ذلك موصلا لطريق الخير والبر. لن تنالوا البر، لن تحصلوا عليه، لن تدركوه حتى تنفقوا مما تحبون، أي حتى يتخلى الإنسان محبة والتعلق بها ويصل بنفسه إلى مرحلة يتخلى عما يحب من أجل ما عند الله جل وعلا من ثواب وعطاء وجزاء. ثم قال سبحانه: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أنفقوا الإنسان مما عظم أو حقر فإن الله جل وعلا يعلمه ويكتبه له، إن خيرا فخير وإن كان غير ذلك فغير ذلك. هذه الآية لما نزلت كان جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أعظم جيل بلا شك، ناصروا نبينا صلى الله عليه وسلم وأيدوه ووقفوا معه، هم شامة في جبين الأيام وتاج في مفرق الأعوام رضي الله عنهم وأرضاهم. لما نزلت هذه الآية تسابقوا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في الإنفاق مما يحبون. ومما نقل نقلا صحيحا ما في الصحيحين من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه كما روى عنه أنس أن أبا طلحة هذا الصحابي الجليل كانت له نخل في مقدمة المسجد النبوي تسمى بئر بالنبر وبير بالياء بئر حاء، كانت في مقدمة المسجد وكان ماؤها عذب طيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ذلك النخل ويشرب من ذلك الماء الطيب. فلما نزلت هذه الآية عمد هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه وأشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا النخل صدقة في سبيل الله، فقبلها عليه الصلاة والسلام وقال له من باب الإرشاد: اجعلها في أقربائك. فجعلها أبو طلحة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده اثنين من الأنصار هما حسان بن ثابت وأبي بن كعب، وكان ذا قرابة من أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كما نقل من وجه آخر أن زيد بن حارثة الذي جاء ذكره في القرآن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت له فرس تسمى سبل، وكانت أثيرة عنده مقربة لديه، فلما أنزل الله جل وعلا قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء زيد رضي الله عنه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، إن فرسي سبل أحب مالي إلي، وقد أشهدتك أني جعلتها صدقة في سبيل الله، وأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام ليتصدق بها. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أسامة ابن زيد وأعطاه الفرس، فلما أعطاه الفرس قال: اقبضه يا أسامة. تغير وجه زيد لأنه ما كان يريد أن يأخذها ولده حتى يشعر أنه أنفق بعيدا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجه زيد قال: يا زيد، إن الله جل وعلا قد قبل صدقتك منك، إن الله جل وعلا قد قبل صدقتك منك. موضع الشاهد أن المقصود إخراج حب المال من القلوب. أين يقع المال مسألة لا تهم إذا اجتهد الإنسان وبذل جهده، قد يقع في قرابة قد يقع في غير قرابة، يجتهد الإنسان مأمور أن يجتهد أين يضع ماله، لكن المهم إخراج الدنيا من القلوب. وليس معنى ذلك أن يأتي الإنسان لشيء يتقوت به وينفق به على عياله ولا يملك غيره ثم ينفقه كما نسمع بين الحين والآخر، فإن هذا قد يكون في بعض الأحايين مخالف للصواب. قال الله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فالإنفاق ينفق الإنسان من أحب ما لديه، نعم، لكن ينظر الإنسان نظر التوازن في أهله وذويه وأبنائه، لهم حق عليه. والناس في هذا يختلفون اختلافا جذريا، ليس معنى أنهم يختلفون في الإيمان، نعم كذلك، لكن في هذا الشأن لا، إنما يختلفون في قضية أن الإنسان من الناس من يستطيع أن يعوض ومن الناس من لا يستطيع أن يعوض. بمعنى ولو ذهب يقترض لا يقرضه أحد، فهذا لو أنفق ماله كله لبقي أصبح أشد ممن أنفق عليه، أشد ممن طلبه مالا فأعطاه، ولا يقول بهذا عاقل. لكن يوجد إنسان له جاه، له قدرة أن يستدين، يحبه الناس، معروف، إمام مسجد، خطيب، مدير، موظف كبير، هذا لو أعطى ماله كله يستطيع أن يعوضه. رجل تاجر حتى لو أنفق اليوم كله غدا يكسب شيئا آخر، على هذا يحمل ما فعل الصحابة. يأتي إنسان يقول أبو بكر أنفق ماله كله، نعم أبو بكر أنفق ماله كله، لكن أبا بكر كان تاجرا فينفق اليوم يعوضه غدا. لكن لا تأتي لإنسان كما نسمع أحيانا في بعض الحملات التي لبعض المناسبات كالحملة الانتفاضة أو غيرها، يأتي إنسان، سمعت هذا بهدني، يأتي إنسان لا يملك إلا السيارة التي تنقل عليها الماء يسميها العام موائد، فلما تبرع بها قال: يعلم الله أنني لا أملك غيرها وبها أقتات لأبنائي، ثم قال: جعلتها لله في سبيل الله. هذا ليس بحق وليس برشد وليس بعقل، نسأل الله أن يتقبل منه، نعم، لكن هذا أمر لا يقبل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هذا الرجل إذا أمسى وأبناؤه لا يجدون طعاما وبناته في ظل هذا الزمن الذي يحتاج الناس فيه إلى مال والدرهم، كره أبناؤه الدين لأنهم يشعرون أن الدين هو السبب في إنفاق المال كله. المقصود أن الإنسان يتبع السنة بفهم، لماذا؟ بفهم للسنة لا بفهمه. لكن كما فهم الصحابة، أبو طلحة رضي الله عنه رجل غني، رجل ثري، من ماله المحبب إليه مزرعة بجوار المسجد، أحب ماله إليه، معنى أن ماله كثير لكن هذا أحب ماله إليه. كإنسان مثلا عنده مزرعة وعنده قصر أفراح وعنده عمائر وعنده أبناء يقوتهم، فأحب إليه المزرعة أو قصر الأفراح، تصدق بقصر الأفراح، تصدق بالبناية، تصدق بالمزرعة، هذا طبق السنة. أما يأتي إنسان وقد يعني يمر علينا مخلطتنا الناس، يأتي شاب لا يملك ولا شيء، لا يملك إلا راتبه، وقد يأتيه الراتب أحيانا، أو موظف في شركة مرة يثبت مرة لا يثبت، ثم يأتي يقول أنفقت مالي كل لمؤسسة كذا أو لجمعية كذا أو لسبب كذا. هذا يا بني الإنسان يكون راشدا عاقلا لا يتكلف مفقود ولا يرد موجود، يمشي بخطى والله أعلم بما في صدور العالمين، ولا حاجة لأن يرى الناس ماذا تصنع. نقول عموما أن الإنفاق من أعظم أسباب حصول الخير، لكن كما قلت بروابطه الشرعية، وكلما كان بالسر كان أبلغ وأعظم. قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبعة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وليست العبرة بالكثرة بقدر ما العبرة أن يصيب مال الإنسان ذا ساقة يحتاجها، وكلما كان ذا قرابة كان أولى وأحرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا طلحة أن يضعها في قرابته، فوضعها كما بينا عند حسان وعند أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا المعنى الإجمالي للآية. أما ما يتعلق به علميا فإن لن حرف ناصب يفيد نفي المستقبل، كما أن لم حرف جازم يفيد نفي الزمن الماضي. وأنت طالب علم ستمر عليك لن ولم كثيرا، لن ينفى بها المستقبل ولم ينفى بها الماضي، وكلاهما يؤثر في الفعل بعدها، فلن تنصبه ولم تجزمه، لن تنصب الفعل ولم تجزمه. وإذا طبقت على الآية الله يقول: لن تنالوا، أصل الفعل تنالون بنون زائدة في آخر الفعل، لا تسمى نون علامة ثبوت النون لأفعال الخمسة، لما دخلت لن حذفت النون فأصبحت لن تنالوا بدون نون، ثم توضع ألف للدلالة على أن هذه الواو واو الجماعة. لن تنالوا البر، اختلف العلماء في المقصود بالبر، قيل إنه الجنة وهذا رأي ابن مسعود وابن عباس والسدي وغيرهم من أئمة التفسير. قيل إنه الجنة. إذا قلنا إنه الجنة يصبح تقدير الآية لن تنالوا ثواب البر. إذا قلنا إن البر هنا هو الجنة يصبح المعنى لن تنالوا ثواب البر الذي هو الجنة. فوضع المقدر مكان ما قدر به. وقيل إن البر اسم جامع لكل خير واختاره ابن سعدي في تفسيره على أن المعنى أن يصل الإنسان إلى الاسم الجامع لكل خير. والغاية أن يقال إن البر سواء قلنا إنه الجنة أو الطريق إلى الجنة فالمعنى متقارب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصدق قال وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حتى هذه يقول عنها بعض النحاة، النحاة معروفين جمع نحوي وهو المشتغلون بعلم النحو سيبويه وأقرانه. أحد النحاة قال قبل أن يموت قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، أموت وفي نفسي شيء من حتى. والمعنى أن حتى حرف غريب في تأثيره فيما بعد، وذلك أنه لما نظروا إلى الأحرف وجدوا أن عملها واضح جلي، بعضها ينقض بعضها يجزم بعضها عطف بعضها استئناف لها طرائق. أما جاءوا عند حتى وجدوا أنها تقبل الجميع ويمثلون. وأنا قلت مضطر أتكلم كهكذا لأنك ستفسر القرآن بعدنا، بمعنى لا بد أن تتضح معك الطرق. يقولون مثلا أكلت السمكة، هذا أكلت فعل فاعل والسمكة مفعول به، حتى جئنا لحتى بعد تأتي رأسها. قالوا إن قلت أكلت السمكة حتى رأسها بالرفع صح، وإن قلت أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب صح، وإن قلت أكلت السمكة حتى رأسها بالجر صح. وهذا الذي أشكل على النحاة، وقال قائلهم أموت وفي نفسي شيء من حتى. فعلى القول أكلت السمكة حتى رأسها تصبح حتى حرف استئناف، يصبح المعنى أكلت السمكة حتى رأسها أكلت، فتعرب رأسها مبتدأ وأكلت المقدر المحذوف خبر. وإن قلت أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب جعلت حتى حرف عطف، فعطفت كلمة رأس على كلمة السمكة. وإن قلت أكلت السمكة حتى رأسها بالجر جعلت حتى حرف جر وما بعدها اسم مجرور. حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وهذا إحدى معاني ما، وقلنا فيما سبق إن ما تتكرر في القرآن ولها بحسب سياقها معاني عدة، تأتي قلنا نافية وتأتي استفهامية، هنا أتت شرطية، هنا شرطية ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. إذن الجملة جملة شرط، ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم جملة شرط. أداة الشرط ما وفعل الشرط تنفق، وجواب الشرط الجملة الإسمية فإن الله به عليم. على هذا الفاء في قول الله فإن الله به عليم واقع في جواب، واقع في جواب الشرط. ثم قال سبحانه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. نبين قصة إسرائيل ثم ندخل في مناسبة الآية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، ورزقه الله بعدما كبر ذرية، نص الله على اثنين من هؤلاء الذرية الأكبران الأجلان، من إسماعيل وإسحاق، نص الله عليهما في كتابه إسماعيل وإسحاق من ذرية من؟ ذرية إبراهيم. إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة، إسحاق من سارة وإسماعيل من هاجر. من إسماعيل جاء نبينا صلى الله عليه وسلم، من إسماعيل جاء نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن إسحاق جاء يعقوب، جاء من؟ يعقوب. إلا أن يعقوب الأظهر أنه كان توأما لأخ له يقال له العيس، يقال له العيس. لما ولدتهما أمهما على ما يقول جمهرة المؤرخين ولدت العيس أولا ثم أعقبه يعقوب، فسمي يعقوب لأنه جاء في عقب أخيه. واضح؟ ستفهم السياق القرآني في الأمم. إذن العيس أكبر من يعقوب وإن كان بلحظات. كان العيس محببا إلى إسحاق أكثر من يعقوب، وكان يعقوب محببا إلى أمه أكثر من العيس. من يعقوب هذا بعدما كبر بفترة قابله ملك، الملك هو الذي سمى يعقوب إسرائيل، الملك هو الذي سمى يعقوب إسرائيل، على معنى أن كلمة إسرائيل عابد الرب ككلمة عبد الله أو حولها، ككلمة عبد الله. إذن يعقوب له كم اسم؟ اسمان، يعقوب الاسم الذي سماه به أبوه، والاسم الآخر ما هو؟ إسرائيل. وبهما جاء من؟ جاء القرآن. قال الله عز وجل: وبشرناه بإسحاق، أي إبراهيم، ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال الله جل وعلا كما في الآية: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. طيب، من ذرية إسرائيل هذا جاء بنو إسرائيل الذين من هم اليوم؟ اليهود. ومن ذرية إسماعيل جاء العرب العاربة الذين نحن، واضح؟ من ذرية العيس من جاء؟ جاء الروم الذين هم الأوروبيون والأمريكيون اليوم. إذن الأمريكيون الأوروبيون واليهود والعرب كلهم أبوهم من؟ إبراهيم، واضح؟ من العيس جاء الأوروبيون والأمريكيون، لأن أمريكا مهاجرين من أوروبا أكثرهم طبعا. ومن يعقوب بني إسرائيل الذين هم اليهود، ومن إسماعيل عليه الصلاة والسلام جاء العرب المستعربة، لأن العرب العاربة هم القحطانيون. فصار الثلاثة كلهم يفيئون إلى من؟ يفيئون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واضح؟ إلا أن إسحاق وإسماعيل كانا نبيين بنص القرآن، أما العيس فلم يكن نبيا. إسحاق وإسماعيل كانا نبيين بنص القرآن، وكذلك يعقوب. وأما العيس لم يكن نبيا، كان محببا لوالده، ودعا له كما يقولون أن يملكه الله غلاظ الأرض وأن يرزقه من الثمرات، وهذا حاصل. كل من يرى ما هم فيه من الثمرات يذكر دعوة إسحاق لابنه العيس. الذي يعنينا الآن، من ذرية إسحاق جاء يعقوب الذي هو اسمه إسرائيل. فعندما يقال بنو إسرائيل ينسبون إلى جدهم يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. هذا إسرائيل يعقوب تخاصم مع أخيه العيس، فخرج. عندما خرج بعد أن اختصم مع أخيه لم يكن له ذرية، ثم رزقه الله الذرية. لما رزقه الله الذرية بارك الله في تلك الذرية حتى حصل ما حصل من قصة من؟ نبي الله يوسف. ولم يكن يوسف وحيدا ليعقوب، كان جملة إخوة. ثم تاب الله على إخوة يوسف على الصحيح أن إخوة يوسف هم من؟ هم الأسباط، هم الأسباط. فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في من؟ في العرب. الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. قال الله جل وعلا: وقطعناهم في الأرض أسباطا أمما، أي قبائل متفرقة كلهم يفيئون إلى الأسباط الاثني عشر ولد الذين هم من ذرية بني إسرائيل. من هذه الذرية جاء أنبياء لا يعدون ولا يحصون: أيوب، اليسع، ذو الكفل، سليمان، داود، كلهم من هؤلاء، حتى وصلوا إلى من؟ إلى موسى عليه الصلاة والسلام. فبين موسى وإسرائيل نفسه أمم لا تعد ولا تحصى، أو فترة زمنية طويلة أكثر من 600 عام، واضح؟ موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي خرج ببني إسرائيل من أرض مصر، هو الذي خرج ببني إسرائيل من أرض مصر. كيف سكنوا أرض مصر؟ عندما جاء يعقوب إلى ابنه يوسف، وجاء بكم من البدو، واضح؟ أنا أريد أن أصل إلى قضية، وهي قضية أنه في مسافة زمنية طويلة ما بين إسرائيل وبين من؟ وبين موسى. التوراة على من أنزلت؟ على موسى. التوراة على من أنزلت؟ على موسى. الآن نأتي إلى الآية. الله يقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. اختلف في سببها، لكن جملة يقال إن اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن النسخ هذا شيء باطل. مو معقول أن تأتي تنسخ شريعة موسى أو شريعة عيسى وتقول أنا أتيت بشريعة جديدة. وقالوا إنك تقول إن الله جل وعلا حرم علينا، لأن الله قال في القرآن: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. سورة النساء أظنها آية 160. وجاء عنه قال الله جل وعلا في الأنعام قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون في الأنعام. فقالوا: أنت تقول هذا الكلام، وهم يقولون وناقر الكفر ليس لكافر، يقولون لنبينا صلى الله عليه وسلم قولك هذا كذب، هذه الأشياء محرمة علينا منذ إسرائيل، بل هي محرمة منذ نوح ومن وإبراهيم، حرمة منذ نوح وإبراهيم. هذا زعم اليهود. هنا الله جل وعلا يقول القول الفصل، لذلك الله قال بعد: قل صدق الله. الله يقول لهم: إن الطعام كله كان مباحا طيبا ليعقوب إلا جزئية بسيطة لم يحرمها الله. من الذي حرمها؟ حرمها يعقوب على نفسه. لماذا حرمها؟ لم يذكر الله لماذا حرم، لكن ورد في السنن وفي الآثار أن يعقوب عليه السلام اشتكى عرق النساء، مرض معروف، فلما اشتكى عرق النساء نذر إن الله إن شفاه من عرق النساء أن يحرم على نفسه أحب شيء إليه، فكان يحب لحوم الإبل وألبانها، فلما شفاه الله حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها. إذن تحريم يعقوب على نفسه لحوم الإبل وألبانها كان بماذا؟ باجتهاد شخصي منه، ولم يحرم الله على إسرائيل ولا من بعده شيئا من الطعام، إنما حرمه على قوم من؟ على قوم موسى لما بغوا، حرم الله عليهم ما ذكره الله جل وعلا لنبيه، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ربه قل، يقول كل، وهي من ألفاظ العموم في القرآن، كل الطعام أي مطعوم كان حلا أي حلالا، جاء منصوبا لأنه خبر، كان حلا لبني إسرائيل، كذبتم فيما تزعمون، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، قلنا ألبان الإبل ولحومها لأمر عارف. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، إذا أتيتم بالتوراة فتجدون فيها أن الله لم يحرم على إسرائيل شيئا، لأن التوراة أنزلت في عهد من؟ في عهد موسى، وإنما المحرم فيها ما حرمه الله على بني إسرائيل وفق ما نصه الله جل وعلا بماذا؟ في كتابه. قال الله بعد قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وهذا منتهى التحدي، ولم يأتوا بالتوراة وإنما بهتوا وألجموا ولم يقبلوا أن يعرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ثم قال الله جل وعلا هذا قول فصل، هذا كلام رب العالمين لا يقبل الرد، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي من قال وتزعم كذبا بعد أن بينه الله، فأولئك هم الظالمون، وقطعا هم ظالمون، لأنه قد ظلم نفسه وجاوز حده وافترى على الله، من رد على الله جل وعلا كلامه وكذب قوله. لذلك قال الله بعدها قل صدق الله. عندما يقول الله قل صدق الله، يأتي إنسان في هذه قل صدق الله، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، يأتي سؤال لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها قل صدق الله، كان مفروض يقول صدق الله، قل يا أيها الكافرون نقرأها يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، يأتي النبي يقول هو الله أحد، هذا سؤال يرد بلا شك على الذهن. والجواب عنه أن هذا فيه بيان عظيم لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يأتي بشيء من عنده، مجرد ماذا؟ مبلغ، ولله المثل الأعلى. يأتي إنسان عظيم ويبعث شخص عزيز عليه مقرب لديه إلى قوم ويقول لهم، يقول لكم مثلا الوالد تفضلوا عندنا على الغداء، أيهما أوقع على نفس المجعول أن يأتي هذا ويقول تفضلوا على الغداء؟ عندما يقول تفضلوا على الغداء يأتي في قلوب الناس شك، هل الدعوة من الولد أو من الوالد؟ لكن عندما يقول والدي تفضلوا على الغداء، يعرف أن هذا الإبن ليس له إلا البلاغ، وبلغ كما أمر. فعندما ينطق يقول الله جل وعلا قل صدق الله وينقلها النبي صلى الله عليه وسلم، بيان أن هذا بشر لا علاقة له بالأمر والنهي، الأمر والنهي والبلاغ من عند من؟ من عند الله، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ليس أكثر من مبلغ، بشيرا ونذيرا لقوم يؤمنون. قل صدق الله، صدق الله في ماذا؟ بلا شك صدق الله في كل ما يقول، لكنها هنا تبنى على خصوص وعموم، تبنى على خصوص قل صدق الله في قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وتبنى على العموم أن الله صادق في كل ما يقول. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي يكنى بأبي عبد الرحمن، إذا حدث غالبا يقول أخبرني الصادق المصدوق، أو يقول سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث الخلق النطفة والعلقة. فقوله صادق، صادق فيما يقول، مصدوق فيما يقال له، فالنبي عليه الصلاة والسلام صادق فيما يقول، مصدوق فيما يقول له. وعليه الصلاة والسلام لما بعث عليا وجمعا من الصحابة إلى روضة خاخ، عندما يدرك الخطاب الذي بعثه حاطب بن بلتعة مع الجارية مع المرأة لتبعث به إلى كفار مكة، بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا والمقداد وجمعا من الصحابة، قال ائتوا روضة خاخ تجدون فيها امرأة معها كتاب من حاطب إلى قريش، ائتوني بالكتاب. لما ذهب علي رضي الله عنه وقبض على المرأة، المرأة أنكرت، فقال علي والله ما كذبنا ولا كذبنا، يعني نحن ما افترينا على الرسول ان الرسول قال هذا الكلام، والرسول لا يمكن ان يكذب علينا ويقول لنا إن معك كتابا وليس معك كتاب. تأملات قرآنية. هذا معنى ما كذبنا ولا كذبنا. قل صدق الله. فلما ظهر الصدق لم يبق إلا الاتباع. لما ظهر الصدق لم يبق إلا الاتباع. قال الله جل وعلا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. والخطاب لليهود على وجه الخصوص وعلى كل من يقرأ القرآن ويصله البلاغ على وجه العموم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. من الذي ما كان من المشركين؟ عائد على من؟ عائد على إبراهيم. ولماذا جاء به؟ قلنا في سياق سابق إن الله جل وعلا نزه إبراهيم عن كل إثم، لأن جميع الأمم ادعت أن إبراهيم منها تنتسب إليه. ولذلك قال الله فيما مر معنا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كالكي. كما جاء في هنا في الآية قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نتحقق من هذا كله أمور بيناها فيما سبق ونربطها فيما لحق، أن هذه السورة سورة آل عمران لها علاقة قوية بماذا؟ باليهود. فأغلبها رد مزاعم اليهود، فكل ما زعمه اليهود يفنده الله جل وعلا ويبين صلى الله عليه وسلم مكمن الصواب. تحرر من هذا كله أن بني إسرائيل وبني إسماعيل وبني العيس كلهم يفيئون إلى رجل واحد، ومن هو إبراهيم. وما يزال الناس يلتقون في سام وحام ويافث ثلاثة أبناء نوح، ثم يلتقون في نوح، ثم يلتقون في 12 رجلا الذين كانوا مع نوح، ثم يلتقون في من؟ في أبيهم، في أبيهم آدم. ولهذا عنصر التفضيل القبلي مرفوض، وإنما كما قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كلكم لآدم وآدم من سرعة. ثم قال جل ذكره إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وضع لماذا؟ وضع للعبادة، وإلا البيوت قديمة وليس الكلام عنها سواء كانت قديمة أو حديثة، وإنما يتكلم الله جل وعلا عن أول بيت وضع للعبادة. هذا الآيتان فيها كلام طويل نحاول قدر الإمكان أن نجمله. الإجمال الأول، المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض للعبادة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي ذر لما سأله يا رسول الله أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى أو بيت المقدس. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. من الذي قال بينهما 40 سنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بالعقل، من المشهور الذي بنى بيت المقدس؟ هو سليمان بن جوج. والمشهور الذي بنى البيت الحرام من؟ إبراهيم. إذا أخذنا بهذا المشهور هل يتفق الحديث مع الآية؟ لا يمكن يتفق، لا يمكن يتفق مع ما بينا، لأن بين إبراهيم وسليمان 3 قرون تقريبا، بين إبراهيم وسليمان 3 قرون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كم بين وضعهما؟ 40 سنة. إذن الصحيح إن شاء الله أن أول من وضع البيت آدم عليه السلام، هو الذي وضع الكعبة وهو الذي وضع بيت المقدس. ولا يمكن أن ينطبق الحديث إلا على آدم، لا يمكن أن ينطبق الحديث إلا على من؟ على آدم. ويصبح الكلام أن الله جل وعلا أمر آدم أو ملائكة قبل أن تبني الكعبة، وثم أمره بعد 40 سنة أن يبني بيت المقدس، ثم بين الله لإبراهيم مكان الكعبة. ولذلك قال الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان الكعبة فأعاد بنيانه، وبين لداود وسليمان عليهما السلام مكان بيت المقدس فأعاد بنيانه. واضح؟ طيب المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هي الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وأنا هنا أتكلم بلا ترتيب لأني قلت ما يتعلق بالفوائد هنا كثير. المسجد الأقصى في صور تنقل كثيرة، في مسجد اسمه قبة الصخر وفي مسجد اسمه المسجد الأقصى. المسجد الأقصى الذي ليس عليه قبة هو الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه وربط فيه دابته ويبرق. أما قبة الصخرة فالصخرة هذه كانت تعظمها اليهود، كانت تعظمها اليهود وتصلي إليها في غابر الأزمان. من الذي أهلك اليهود؟ بختنصر، جاء من بابل من العراق أهلك اليهود. من أعان بختنصر على إهلاك اليهود؟ النصارى. فالعداوة بين اليهود والنصارى عداوة قديمة. الصخرة كانت تعظمها اليهود في حين أن النصارى يعظمون كنيسة القيامة وما حولها، بيت المقدس عموما. فبيت المقدس متفق عليه بين اليهود والنصارى والمسلمين، متفق على أنه أرض مباركة، كل من له غاية فيه، كل أحد من هؤلاء الأمم الثلاثة له شيء بيت المقدس. بيت المقدس قلت كان في صخرة، لما فتح عمر رضي الله عنه بيت المقدس أيام خلافته وخرج من المدينة صلحا وسلمت إليه مفاتيح بيت المقدس، كانت النصارى مسيطرة على من؟ على المدينة، وكانوا اليهود أذلة. هذه الصخرة كان عليها قمامة كثيرة جدا يجعلوها النصارى نكاية في اليهود، مجمع نفايات. كان مع عمر كعب الأحبار يهودي أسلم في المدينة، فسأل عمر كعب الأحبار يريد أن يصلي، قال أين أتراني أصلي؟ طبعا هو لو أنه مسلم أسلم كعب الأحبار، لكن بقيت فيه شيء من اليهودي. قال أرى أن تصلي خلف الصخرة، إذا صلى خلف الصخرة يصبح عمر مستقبل إيش؟ يستقبل الصخرة، عقله صح يستقبل مكة لكن هيستقبل الصخرة. فقال له عمر ما فارقتك يهوديته؟ تريدني أن أستقبل الصخرة حتى يرتفع شأن اليهود؟ فتقدم وجعل الصخرة ماذا؟ جعل الصخرة خلفه، وهو يعلم عمر أن الصخرة معظمة، وأخذ يمسح النفايات عنها، لكنه لم يرد أن يصلي ويجعلها في قبلته حتى لا تفتخر بها اليهود. فالصخرة في بيت المقدس، وبيت المقدس كله مبارك بلا شك، لكن عمر لم يريد أن يجعل الصخرة خصوصية تزيد على خصوصية المسجد، فتقدم وصلى وجعل الصخرة خلفه. خلاص بقيت الصخرة على هذا الحال حتى كان عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي. الخليفة الأموي من الذي نازع عبد الملك الخلافة؟ عبد الله بن الزبير. أين كان عبد الله بن الزبير؟ في مكة. العرب تحج إلى أين؟ إلى مكة، يلتقون بابن الزبير. السياسة لا تدخل في شيء إلا أفسدت، ولذلك العاقل آراء السياسيين هذه حتى لو كان أتقى خلق الله خليها على جنب، حتى لو كان أتقى خلق الله خليها على جنب، لا تكون إمعة. كل من يحمل راية سياسية تعتقد أنها راية دينية. السياسة قلنا لا يدخل في شيء إلا أفسدت. صاروا الناس يأتون عبد الله بن الزبير خصيم عبد الملك بن مروان ويجوا راجعين للشام، جو الناس يقول يا عبد الملك والله ما حد عندك، الناس يحجوا ومراء القبائل يقابلوا ابن الزبير ويحج. جاء عبد الملك بن مروان بنى على الصخرة قبة، زي ما تكسى الكعبة كسى ماذا؟ كسى القبة وزينها، لعل الناس أن يأتوها لسبب سياسي واحد حتى ينصرفوا عن من؟ عن ابن الزبير. واضح؟ ففهم الأمور في سياقها يريحك كثيرا عندما تسمع أي خطاب. لما حصل هذا بعد ذلك بعد مدة قلنا إن السياسة فيها شيء اسمه مراحل، يعني الورقة هذه تنفع اليوم ما تنفع، ما تنفع بكرة. لما انتهت القضية هذه وقتل عبد الله بن الزبير على يد الحجاج بن يوسف واحتل العراق، عبد الملك لم يبالي، ترك بيت المقدس الصخرة مع أصفار يكسوها، لكنه لم يهدمها، بقيت على حالها حتى اليوم. جاء بعده ملوك لا يفهمون لماذا بناها وأخذوا ماذا يزينونها. هذا قصة بيت الصخرة، أنا أظن خرجت عن الخطاب لكن أنا المقصود التثقيف. قول الله إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال الله للذي ببكة، والاسم الآخر ما هو؟ مكة. فهل بكة ومكة بمعنى واحد أو مختلف؟ هل بكة ومكة بمعنى واحد أو مختلف؟ قال بعض العلماء إن الباء والميم في اللغة كثيرة الإبدال بعضها عن بعض، يقولون هذا طين لازب وطين لازم بالميم والمعنى واحد. على هذا القول يصبح بكة ومكة معنى واحد، يصبح الباء والميم بينهما بدل. القول الثاني إن بكة المقصود بها الحرم، المسجد نفسه، بكة المقصود بها المسجد، ومكة المقصود بها الحرم كله، مكة المقصود بها الحرم كله، وبكة المقصود بها المسجد، المسجد الحرم. هذا قول، وكلا القولين لا يمكن أن يكون تنافي بينهما ولا يتعلق بهما كبير اختلاف. للذي بكة مباركا، ولا شك أنه مبارك بدليل أمور لا تعد، أن الله جل وعلا يضاعف فيه الحسنات، أن من حج البيت ولم يرفث ولم يسق رجع كيوم ولدته أمه، أن الله شرع فيه الطواف ولا يشرع إلا فيه، أمور لا تعد ولا تحصى تدل على بركة هذا البيت، والله نعته بأنه مبارك. للذي بكة مباركا وهدى للعالمين، فيه في ماذا؟ في المسجد الحرام آيات بينات. لم يذكر الله الآيات البينات ذكر واحد، قال مقام إبراهيم، يصبح تقدير الكلام فيه آيات بينات كثيرة منها مقام إبراهيم. يصبح معنى الكلام فيه آيات بينات كثيرة منها مقام إبراهيم. هذا أرجح ما قيل في إعراب أنها مبتدأ لخبر محذوف مقدم تقديره منها مقام إبراهيم، وقيل غير ذلك، لكن هذا الذي نراه والله أعلم. من هذه الآيات الموجودة في الحرم المكي مقام إبراهيم. السؤال: ما مقام إبراهيم؟ إبراهيم قلنا هو الذي رفع جدار الكعبة، بناه وساعده وعاونه ابنه إسماعيل. لما ارتفع البنيان، وهذا مشهور، قدم إسماعيل حجرا لأبيه ليرتقي عليه حتى يبقي الله هذه المزية لإبراهيم. أصبح الصخر رطبا، فآثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الصخر بقيت ظاهرة بينة، آثار قدمي إبراهيم في الصخر، والصخر أصلا لا يأثر فيها الوقوف، لكن الله جعلها رطبة فأصبحت أثار قدمي إبراهيم ظاهرة، بقيت على مر الأزمان، حتى إنه فيه قبيلة في العرب مشهورون أهلها بالقفاية، يعني يعرفون الأقدام والأرجل، فكان طبعا يطوفون بالبيت يرون أقدام إبراهيم. ذات يوم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا في حجر جده عبد المطلب خرج يلعب، لما خرج أن يلعب جاء عند هؤلاء بني مدلج، جاء عند رجل من بني مدلج، لما رآه هؤلاء قوم هذه من الله بالنظر، لما رأوا قدمي نبينا عليه الصلاة والسلام ويوم ابن صبي حملوه إلى أبيه، قالوا لعبد المطلب: من هذا منك؟ يعني إيش القرابة؟ قال: هذا ابني. قالوا: حافظ عليه، فإن قدمي هي من نفس قدمي أقرب الناس من قدمي من في المقام، يقصدون من؟ إبراهيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أعرج به إلى سدرة المنتهى ورأى إبراهيم قال: ما رأيت واحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم من إبراهيم، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. المقصود أن مقام إبراهيم حجر وطئ عليه إبراهيم لما أراد أن يبني الكعبة بعد أن ارتفع بنيانها، بقيت آثار قدميه إلى يومنا هذا، وهو المعروف الآن بمقام إبراهيم. هذا المقام شرع الله الصلاة عنده، قال الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ثم قال سبحانه: ومن دخله كان آمنا. دخله عائد على المسجد، على حرم مكة، إما على المسجد أو على مكة عموما. واختلف العلماء في معنى قول الله جل وعلا: ومن دخله كان آمنا. مكمن الخلاف أنه قد يدخل الإنسان الحرم الآن ويؤذى، وقد يأتي مجرم يخرج خنجر، يخرج مسدس، يستطيع أن يقتل الناس في الحرم. هذا مر عبر التاريخ كله، فالتوفيق ما بين الآية وبين الواقع مشكل، لأن الله قال: ومن دخله كان آمنا. ذلك اختلفت كلمة العلماء في المحل. قال فريق من العلماء: إن هذا خبر عن الماضي، خبر عن الماضي، بمعنى أن أهل الجاهلية قديما كانوا يدخلون الحرم فلا يؤذي بعضهم بعضا لحرمة البيت التي وضعها الله في قلوبهم، وهذا معروف، وإن كان ليس بصحيح على إطلاق، لأنه قد وقع في الجاهلية أذى وسط الحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام أوذي وسط الحرم. هذا قول. القول الثاني هو قول ابن عباس، واختاره الإمام ابن جرير الطبري، إمام المفسرين وغيره. معنى الكلام أن الإنسان إذا جنى جناية خارج الحرم ثم استجار بالحرم، يعني دخل الحرم، فإنه لا يقام عليه الحد ولا يقبض عليه، وإنما يضيق عليه في المعاملة، لا يدفع معه ولا يشترع ولا يطعم حتى يضطر إلى الخروج فيقام عليه الحد. واضح؟ هذا قول، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وفريق من العلماء قالوا: من دخله كان آمنا، أي آمنا من عذاب النار، جعل أن الحج والعمرة سببا في النجاة من النار. وفريق من العلماء قال، وهو اختيار ابن مظفر السمعاني، أن المعنى أن الله جل وعلا أمن قريش في جاهليتها لأنهم أهل الحرم. قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، فلم يكن يؤذون لأنهم أهل حرم الله، ما كل من رامهم بأذى قصمه الله، كما حصل ليبرات وجنده. وهذا في ظني أقرب الأقوال إلى الصحة، واختاره الإمام أبو المظفر السمعاني كما قلت في تفسيري، والله تعالى أعلم. ومن دخله كان آمنا، قلنا عائد على الحرم. ثم قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اليهود قالت لنبينا عليه الصلاة والسلام: أنك كنت تصلي إلى بيت المقدس. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس وهو في مكة، ويصلي إلى بيت المقدس وهو أين؟ في المدينة. أما في مكة فكان عليه الصلاة والسلام يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يصلي في جهة بحيث تكون الكعبة أمامه وبيت المقدس وراءه، فيصبح استقبل بيت المقدس والكعبة في آن واحد. هذا المشهور عن ابن عباس القول. لما قدم المدينة هذه ما يمكن تجتمع، لماذا؟ إن الكعبة في الجنوب وبيت المقدس في الشمال، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا كما في رواية الوراء بن عازب عند البخاري وغيره. ثم أنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى الكعبة إلى يومنا. اليهود قالوا: هذا أكبر دليل أنك أنت مضطرب في عبادتك. فبين الله جل وعلا لهم في جواب قرآني، قال الله: قل لله المشرق والمغرب. كل الجهات ملك لمن؟ ملك لله. والله جل وعلا يختص منها ما يشاء ويتعبد عباده بما يريد، حتى لو تعبدهم كل شهر لجهة هو ربهم وهم عبيده، والجهات جهاته والملك ملك، وليس لليهود ولا لغيرهم قول ولا برهان. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله جل وعلا ابتلاء للناس واختبارا وتمحيصا أمر نبيه أن يصلي لبيت المقدس، وهو يعلم جل وعلا أزلا أنه سينقلهم إلى الكعبة. في هذه الفترة يمحص الله جل وعلا عباده، يبتلي خلقه، من يثبت من لا يثبت، كما قال الله جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أي هذا الأمر عظيم إلا على من يسره الله جل وعلا إليه. المقصود أن بيت المقدس كان معظم. مبالغة في تعظيم الكعبة أمر الله جل وعلا في رده على اليهود أن يكون الحج إلى من؟ إلى الكعبة. لما كانت الكعبة تفضل بيت المقدس بوجوه كثيرة، كان اختيارها مكانا للحج أمر لا مناص منه. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. اللام في لله من حيث النحو حرف جر، من حيث المعنى للإيجاب والإلزام، من حيث المعنى لماذا؟ للإيجاب والإلزام. فأوجب الله وألزم عباده حج البيت، ولم يكتف الله بقوله من، أتى بحرف على، ولله على الناس حج البيت، فأتى بكم مؤكد؟ مؤكدين، اللام وعلى، وكلها تدل على الإيجاب والإلزام. تقول: لفلان عندي كذا، على فلان عندي كذا، أي يجب علي له. ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا. كلمة الناس عامة، ثم جاء التخصيص من استطاع إليه سبيلا. فمن لم يستطع الوصول إلى البيت سقط عنه فريضة الحج. الله جل وعلا لم يحدد كيفية الاستطاعة، وهذا بلاغة ماذا؟ بلاغة القرآن، لأنه لا يمكن عقلا تحديد الاستطاعة بشيء واحد في كل الأزمنة. ومن قال من العلماء رحمهم الله أن الزاد والراحلة فهذا قول مرجوح لا يمكن أن يكون صحيحا، لأنه قد يقع عارض أشد من الأول، ونأتي بعارض عصري. لو أن المرض هذا كفانا الله وإياكم شره المعروف بسارد انتشر في أمة مسلمة في بلاد ما حتى أهلكهم، ثم رغب أناس من هذه الأمة من هذه الدولة أن يحجوا إلى البيت، يملكون زادا ويملكون راحلة، هل من الحكمة أن يؤذن لهم بالحج؟ قطعا لا، لأنه قد يأتي منهم من يحمل المرض فيفتك بالحجاج كلهم، صحيح؟ فلذلك من الحكمة منعه، والحج يعتبر ساقط عنه ومعذور شرعا. لماذا؟ لأنه لا يستطيع الوصول للبيت فيمنح. هذا المنع لا علاقة له لا بالزاد ولا بالراحلة، فتبقى كلمة من استطاع إليه سبيلا الأفضل تبقى ماذا؟ تبقى مفتوحة، كل من يستطيع الوصول إلى البيت يجب عليه الحج، ومن لم يستطع فقد أعذره الله جل وعلا بكتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي طريق. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه ومن كفر للعلماء فيها ثلاثة أوجه، ومن كفر للعلماء فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الآية على ظاهرها، أن الآية على ظاهرها، والمعنى أن من لم يحج وهو قادر فهو ماذا؟ فهو كافر. من لم يحج وهو قادر فهو كافر لظاهر الآية، وهذا مذهب الحسن البصري رحمه الله ووافقه عليه بعض العلماء. المحمل الثاني أن من أنكر فريضة الحج فهو كافر، أن من أنكر فريضة الحج فهو كافر، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وعليه جماهير العلماء، أن من أنكر فريضة الحج فهو كافر، وهو قول ابن عباس وعليه جماهير العلماء. الوجه الثالث أن الآية جرت مجرى التغليظ والتهديد والوعيد، أن الآية جرت مجرى التغليظ والزجر والوعيد في بيان أهمية الحج إلى بيت الله جل وعلا وأنه كالكافر. وهذا القول اختاره بعض العلماء وهو الذي إليه نميل، والله أعلم، أن الآية تجري مجرى التهديد والتغليظ والوعيد، وهذا له قراء في كتاب الله وبالسنة. أما له قراء بالقرآن فإن الله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مع اتفاقنا أن هذه الآية تحمل على أنها مبالغة بالتهديد، وإلا من قتل نفسا ومات على التوحيد لا يخلد في النار. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: عبد بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة وقاتل نفسه في النار، وما إلى ذلك ما جاء في قصة الانتحار. والصحيح أن من مات منتحرا ولم يأتي بناقض شرعي ومات على لا إله إلا الله فإنه لا يخلد في النار. ويحمل هذه الأحاديث: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، الآية وغيرها، على المبالغة في التهديد والزجر والوعيد، وإلا قاتل نفسه لا يخلد في النار، وإنما يسن لإمام المسلمين أو نائبها لا يصلي عليه، أما أنه يخلد في النار فلا يخلد في النار. لما روى مسلم في الصحيح أن رجلا من الصحابة اشتد عليه مرض ما فعمد إلى عروقه فوجاءها قطعها فسال الدم، فلما سال الدم أخذ ينزل حتى مات، فرآه ابن عم له في المنام، رآه في المنام عليه ثياب بيض وقد غلت يداه أي أحكمت، قال: ما صنع بك ربك؟ قال: عفى عني. قال: فما بال يديك؟ قال: إن الله قال لي: إننا لا نصلح منك ما أفسدته من نفسك، لأنه قطع يديه. بعد ذلك الرجل لما استيقظ قص الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه اغفر، قالها ثلاثة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وغيره من العلماء: في الآية دليل واضح على أن قاتل نفسه لا يخلد في النار، لكن هذا يخاطب به طلبة العلم فقط ولا يقال للعامة حتى لا يستهينوا بقتل النفس، لا بقتل غيرهم ولا قتل أنفسهم. طالب العلم ينبغي أن يفرق ما بين الخطاب إلى العامة والخطاب إلى طلبة العلم. وبيان الحكم الشرعي غير الوحي، ولذلك من تقرأ في كتب ابن قدامة أو غيره من أئمة الدين الفقهاء لا يتكلمون مع بعضهم: اتق الله وخاف الله واخشى الله، هذا كلام وعظ ليس علاقة له بالأحكام الشرعية. وعندما يتكلم في الوعظ لا يتكلم عن تفصيلات اختلافات العلماء، واضح؟ يعني ما يأتي إنسان مثلا في مسألة يخالف فيها آخر يقول: لو اتق الله كيف تقول بهذا؟ كلام العلمي أن تقول ما هو، لو يتق الله ما يقول هذا الكلام لأنه يعني يعتقد أنه صح، فلأنه يتق الله يقول هذا الكلام، لا علاقة له بتخويف من الآخر لأنه يعتقد أن هذا صح فهو يقوله لأنه يتق الله، فما في مجال لكلمة يتق الله وخاف الله. لكن في إنسان يعلم شيء أنه معصية تقول له اتق الله لأنه يعلم أنه معصية ويعصي الله جل وعلا، واضح؟ يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا في أول درس إن في خلاف بين العلماء هل هي آية من الفاتحة أو غير آية، ما تأتي الإنسان يعتقد أنها ليست بآية وتقول له اتق الله خاف الله خاف عذاب النار قل بسم الله الرحمن الرحيم، هو لأنه يخاف الله لم يقولها لأنه لا يعتقد أنها آية، والعكس، واضح؟ هذه أهم شيء تفهمها في قضية النزاع العلمي. ولذلك أنت اقرأ مناظرات العلماء كلام ابن قدامة وغيره من أئمة العلم في كتب الفقهاء وغيرهم، لا تجد فيها الأسلوب الوعظ ولا ذكر الجنة والنار، لأن كل فريق يعتقد صحة ما يقول، إنما يبنى الكلام على الأدلة، كل من يحاج الآخر بالأدلة. ولذلك يشتهر ما بين صغار طلبة العلم تقول له: ما رأيك في فلان؟ يقول: هذا ما يخاف الله. لماذا ما يخاف الله؟ يفتي بكذا وكذا وكذا ويقول بكذا، هذا ليس كلام رجل عاقل، لأنه يخاف الله يقول ما يعتقده، فهمتم؟ هذه أهم ما في الدرس. وإلا لو طبقت هذا الكلام الذي سنقله اليوم البعض لو طبق على الصحابة لهلكنا جميعا، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتبادلون الرأي ويقول كل منهم بقول، لا يأتي إنسان لآخر يقول اتق الله، لأن كل منهم يقول ما يعتقد أنه صواب، لكن كل منهم يقارع الآخر بالحجة بالنظر بالدليل، واضح؟ ثم إذا المسألة استبانت لك لم تكن تستبين لأخيك، والعكس صحيح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين.